بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: وأفضل القرون قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه عن عمران بن حصين وعن ابن مسعود، أخرجه مسلم بنحوه عن أبي هريرة وعائشة. فالثلاث القرون المفضلة هي قرن الصحابة، ثم قرن التابعين وهم الذين رأوا الصحابة، ثم أتباع التابعين وهم الذين أدركوا التابعين ورأوهم. هذه هي الثلاث القرون المفضلة التي ذكرت في هذا الحديث، وهم السلف الصالح أيضا. سلفنا الصالح هم أهل القرون المفضلة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين هم السلف الصالح. وتقدم معنا بالأمس حديث واثر بن الأسقع عند ابن أبي عاصم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني. فهؤلاء هم سلفنا، سلف الصالح رضوان الله عليهم، هم أهل القرون المفضلة، وهم المراد بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعلى رأسهم الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ومن أسباب عصمتك، من أسباب عصمتك من الضلال بإذن الله جل وعلا، أن تلازم هدي السلف وطريقة السلف. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. لا تخالف منهج السلف، ولا تأتي بأشياء من قبل نفسك، ولا تتكلم بما لم يتكلموا به. فهذا باب مزلة، لا سيما في أمور العقيدة الصحيحة، في أمور العقيدة هذا الباب خطر، لا تخوض فيه بشيء زائد على ما جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليه. لأن يحفظ أثر الأوزاعي رحمه الله. نعم يا عمر، هات أنا أبلغ عنك. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. ما شاء الله، والأوزاعي نفسه معدود من السلف الصالح، فهو من أتباع التابعين، هو والإمام مالك والثوري ومن كان في عهدهم، وابن المبارك والليث بن سعد وآخرين في هذا الزمن، في ذلك الزمن. وهو القائل أيضا: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. يسع كما وسع السلف الصالح رضوان الله عليهم، سواء في العقيدة الصحيحة، في الأسماء والصفات، في الإيمان وفي القدر، وهكذا أيضا في أمور اليوم الآخر، وفي الحوض والشفاعة، والإيمان بعذاب القبر، وغير ذلك من الأمور. ما وسع السلف يسعنا، وما وسع الصحابة وسعنا رضوان الله عليهم. وهكذا أيضا في أمور الفقه حتى لا تتكلم بمسألة ليس لك بها إمام. من الذي قال هذا؟ لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. من القائل؟ دكتور الإمام أحمد رحمه الله. لا تقول لا تتكلم في مسألة وليس لك فيها إمام حتى في أمور الفقه، وهكذا أيضا في أمور نعم العقيدة والفقه، وفي أيضا أمور المنهج والطريقة وأمور التبديع. لا تتكلم بمسألة ليس لك بها إمام. ولذلك إذا رأى الإنسان فتوى لصحابي يفرح بها حتى ولو في مسألة فقهية، يفرح الإنسان إذا وجد قول صحابي في تلك المسألة. وهذه هي القاصمة على أهل البدع عند أن تطالبهم بالسلف الصالح، هذه هي القاصمة عليهم. يأتي ويستدل بنصوص الكتاب والسنة على ما يريد وعلى ما يهواه، فإذا قلت له من الذي فهم فهمك من سلف الأمة؟ من الذي استدل بهذا الدليل على ما تقوله من الضلالات ومن البدع ومن الشبهات؟ هات من استدل بذلك. هذه القاصمة عليهم، فاجعل هذا الجواب الإجمالي جوابا لك على كل بدعة، لأن الإنسان قد يفاجأ ببعض الشبهات ولا يستحضر الجواب عليها، فهذا الجواب يصلح لجميع الشبهات ولجميع البدع. هات صحابي تكلم بكلامك، هل تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ هل تكلم الخلفاء الراشدون بذلك؟ هات صحابي من صحابة رسول الله تكلم بهذه المسألة، أين سلفك الصالح؟ فهذه القاصمة على المبتدعة، لأنهم اعتقدوا عقائد باطلة مخالفة لمنهج السلف، ثم أرادوا أن يستدلوا لها من كتاب الله ومن سنة رسوله، فحرفوا الأدلة على ما تهواه نفوسهم وعلى شبهاتهم، فلا يجدون إماما يقول بأقوالهم. انظروا إلى استدلال المبتدعة بقوله تعالى من بعثنا من مرقدنا هذا، قالوا إنه يدل على عدم عذاب القبر. هات واحد من الأئمة استدل بهذا، هات الصحابة الذين هم أعلم منا بكتاب الله، هل استدلوا بهذا الحديث على ما تقول؟ بل بخلاف ذلك، أثبتوا عذاب القبر، وليس واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية أو فهم من هذه الآية أن فيها معارضة لإثبات عذاب القبر. فالقاصمة على جميع المبتدعة أن تدعوهم إلى التزام منهج السلف وإلى فهم السلف. من سبقكم بهذا القول ومن قال بقولكم فهذه هي المفحمة والقاصمة، ولا يجد جوابا لك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.